الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم أسرا. أفمن زين له سوء وعمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم أسرا. إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور. والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقاه ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يا سلام إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. يا سيدنا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. Come on!

يا سلام. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يا سلام. الله يقويك يا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل لأجل مسمى. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر. ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعون ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا وإلى الله عمك الشيخ احمد الديني هو ويانا كان وعدنا نسمع الله اكبر صلوا صلوا صلوا على النبي يولج الليل في النهار ويولج النهار في وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله والله غني يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقل إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان القرب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأحياء وما أنت بمسمع ما في القبور. الله الله أنت إلا إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. إن الله يسمع من يشاء وما إن أنت إلا نذير إن الله يسمع من يشاء وما وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء وما أنت بمسمع من في القلوب إن أنت إلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق كأنهم أعجاز فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة إنا لما طغى الماء أمرناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة إنا لما طغى الماء فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية تضعون بارك